الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن منذر رحمه الله: باب صلاة العيدين. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفجر فصلى ركعتين. قال: صلاة العيد سنة على الحاضر والمسافر من الرجال والنساء وليس بفرض. يدل على أن ذلك ليس بفرض خبر أبي طلحة خبر طلحة بن عبيد الله وقد ذكرناه في أول كتاب الصلاة. قال: يستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو وترك الأكل يوم الأضحى حتى يرجع، ويستحب الاغتسال للعيد، كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال: ويخرج الإمام إلى المصلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد. أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك. قال: يستحب أن يخرج من طريق ويرجع من غيره، ويكبر الإمام إذا غدا إلى المصلى ويفعل ذلك الناس، وإن فعلوا ذلك احتروا من هلال شوال فحسن. قال: يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة، ويتقدم الناس إلى مصلاهم ويأتيهم الإمام إذا حلت الصلاة، ويبدأ الإمام فيكبر، ثم يقول ما قد ذكرته في باب صفة الصلاة. قال: ثم يكبر سبع تكبيرات، يفصل بين كل تكبيرة بسكتة خفيفة. قال: ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، ويركع ويسجد، فإذا قام إلى الركعة الثانية قام بتكبير وكبر خمسا قبل القراءة، ويقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ويجهر بالقراءة، ويفعل في الركوع والسجود والتشهد كما وصفت في باب صفة الصلاة. قال: ويخطب بعد الصلاة خطبتين، يفصل بينهما بجلوس على ما وصفت في باب الجمعة، ويكبر في أضعاف الخطبة، ويعلمه في خطبته يوم الفطر ما يجب عليه من الزكاة، وعلى من تجب ومن تعطى، ويعلمه في خطبة يوم النحر فضل يومهم وفضل نحائرهم وذبائحهم. قال: وفضل استطعام ذلك واستحسانه وما يجزي من الضحايا ولا يجزي ووقته. قال: ويكبر الناس خلف الصلوات من صلاة الغداء يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. هذا قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة. والتكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كذلك قال عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. ويكبر الناس في أكبار الصلوات المكتوبات والنوافل في الحضر والسفر ومكبرين ومدبرين. قال الله جل ذكره: واذكر الله في أيام معدودات. وجاء عليك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. قال: ومن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كصلاة الإمام، ويصلي المرء قبل العيد وبعده ما شاء، وإذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا صلاة العيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول ابن منذر رحمه الله: باب صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الفطر فصلى ركعتين. هذا فيه الخروج إلى المصلى، وفيه صلاة العيد، وأن صلاة العيد ركعتان. صلاة العيدين مشروعة بإجماع أهل العلم، ودل على ذلك الكتاب والسنة. قال تبارك تعالى: فصلي لربك وانحر. فسرها كثير من السلف بأنها صلاة عيد الأضحى، ولما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وصلاة العيد من أعلام الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها، من شعار الإسلام وأعلامه الظاهرة التي لو تركها قوم تواطوا عليها قوتلوا عليها. قال ابن منذر: صلاة العيد سنة على الحاضر والمسافر من الرجال والنساء. صلاة العيد سنة على الحاضر أي من كان في المدينة، والمسافر أي من كان مسافرا سواء كان رجلا أو امرأة. قال: وليس بفرض. يدل على أن ذلك ليس بفرض خبر طلحة بن عبيد الله، وقد ذكرناه في أول كتاب الصلاة. مراد بخبر طلحة حديث لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله في ذلك أعرابي فقال: يا رسول الله، قال الصلاة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب على العبد إلا الخمس الصلوات فقط، وأن ما زاد على ذلك هو تطوع. قال هذا الحديث أصل في وجوب الخمس وسنية ما سواها. وقد نقل يعني النووي رحمه الله الإجماع على أنها ليست بفرض، وأن سنة أن صلاة العيد سنة، ولكنه ليس بإجماع، لا يصح هذا الإجماع. وبالمناسبة قد ينقل النووي بعض الإجماعات فلا تصح، وقد ينقل ابن قدامة وكذلك القرطبي، فليس كل من نقل إجماع يكون هناك إجماع. فالنووي أيضا عرف أنه قد ينقل إجماع أحيانا ولا يكون ثمة إجماع، ولكن لا يصح هذا الإجماع. فأما دليل السنية فكما ذكر حديث طلحة، واستدل أيضا بأنها سنة لأنه لا يجب لها أذان، ولأنها لو وجبت خطبتها والخطبة فيها غير واجبة، قال الجمعة واجبة وخطبتها واجبة، قال لو كانت صلاة العيد واجبة لوجبت إيش الخطبة وهي غير واجبة في العيد. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي. وقال بعض أهل العلم بل هي فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيش بها، لكنها فرض كفاية إذا خرج من يكفي سقط عن الباقي. وهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله عليه. وقال بعض أهل العلم بل إن صلاة العيد فرض على الأعيان، فرض على الأعيان على الرجال والنساء، وليس فرض كفاية بل فرض على العين لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها وأمره النساء والحيض بحضور الصلاة، ولم يأمرهن في حضور صلاة الجمعة، ما ذلك أمرهن في حضور صلاة العيد. بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة قد على الحاض قد لا تدري جلبابا، قال تستعير من أختها لتلبسها أختها من جلبابها. قال ولم يأمر بذلك في الجمعة، ما أمر بخروج النساء ولا الحيض في الجمعة. قال وهذا يدل على آكديتها وأنها أمر متعين، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يتخلف حتى الحيض، وقد ورد ذكرها في القرآن والأمر بها كما في قوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، فسره بعض الصحابة والسلف على أنها صلاة العيد، فأمر الله جل وعلا بالصلاة بها وأمر بها في كتابه. قال ويدل على أنها فرض على الأعيان أنها من أعلام الإسلام الظاهرة، من أعلام الإسلام وشعائره الظاهرة. وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الصحيح أن صلاة العيد فرض على الأعيان. أما ما استدل به ابن المنذر رحمه الله من حديث الأعرابي فإنه يجاب عليه بأن الأعراب أصلا لا تجب عليك صلاة العيد بإجماع العلماء، لأن صلاة العيد إنما تجب في الأمصار والقرى فقط، ولا تجب لا العيد ولا جمعة في الأعراب. وهذا الذي أتاه أعراب من الأعراب، فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد لأنه مما لا تجب عليه. ثم يقال أيضا بأن حديث طلحة بن عبيد الله إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب على العبد بكل حال، ولم يخبره بما يجب عليه بسبب، لأن صلاة العيد لها سبب. أما الصلوات الخمس فإنها تجب على العبد بكل حال، فليس في أن لا يجب سواه، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج السائل وهي الصلوات التي تجب على الإنسان في كل حال، ولم يخبره بما يجب عليه لسبب عارف. إذن الحديث في طلحة الذي استند إليه ابن المنذر لا يدل على هذا المطلوب. وأما المسافر فإنه لا يصلي العيد إذا كان في الطريق وكان مكان متابع، فإنه لا يصلي العيد بإجماع العلماء، بل قال بعض العلم، طبعا إجماع العلماء هنا فيه نظر، لأن بعض أهل العلم يقول أنه تسن أن تصلى بالسفر، ويقول بعضهم بأنه لا يشترط لها الاستيطاع لعموم الأحاديث الآمرة بها، ولكن الصحيح أن العيد يشترط لها الاستيطان كالجمعة، وهذا قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه فعلها في السفر مع كثرة أصفاره، بل مع حضور العيد في سفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حضر العيد أكثر من حضر في سفره، ومع ذلك ما صلى. وذلك الصحيح الذي لا شك فيه أن العيد كالجمعة يشترط له الاستيطان، يشترط لنا الإفطار، ولذلك لا يصلي المسافرون عيدا إلا أن يصلوا تبعا كما ذكرناه في الجمعة، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية والأوزاعي وغيرهم. نعم، طبعا ليس فيه إجماع كما ذكرنا، بل فيها خلاف قول. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو، أي قبل الخروج إلى المصلى في صلاة عيد الفطر، وترك الأكل يوم الأضحى حتى يرجع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وحديث ابن عمر قال: كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع. وأما خروج يوم الفطر حتى يطعم، حتى يفارق يومه يوم الصيام، فيكسر هذا الفطر الفطر حتى يكون خروجه مخالفا لسائر الأيام. وأما تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يذبح من أضحيته. قالوا: يستحب الاغتسال للعيد، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يغتسل العيد، فعل الصحابة كما ذكرنا حجة. ولنا لأن الشريعة دلت بين الاغتسال يشرع في كل اجتماع للمسلمين، ويشمل ذلك إيش؟ العيد، لا سيما أنه عيد، أنه وقت يتجمل فيه ويتزين فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين العيد أكثر مما يتزين الجمعة، وقد كانت له حلة يلبسها للوفد وللعيدين، خاص بها استقبال الوفود والعيدين. وهذا كما ذكرنا قد ثبت أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل العيد، يغتسل العيد. قال الشيخ: ويخرج الإمام إلى المصلى ابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والمصلى خارج البيوت، كان بارز ظاهر. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، وهكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام. قال: ويأمر من يصلي بضعفة الناس في المسجد، أمر علي بن أبي طالب بذلك، أي إذا خرج الإمام إلى المصلى وهناك من العجزة والضعفاء من لا يستطيعون الخروج إلى المصلى لمشقة ذلك عليهم، فإن الإمام يخلف في هؤلاء من يصلي بهم أربعة. فقد ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته أنه كان يجعل من يصلي بضعفة الناس وعجزتهم أربعا في المسجد، وهذه الأربع ليست عيدا وإنما مشابهة للعيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يصلون أربعا، ركعتان للسنة وركعتان لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء، ولك صلوا أربعا. وكان بعض أهل العلم كعلي بن طالب يأمر من تخلف عن الجمعة أن يصلي أربعا مكانه، عفوا، تخلف عن العيد أن يصلي أربعا. قال الشيخ رحمه الله: يستحب أن يخرج من طريق ويرجع من غيره، لما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. قالوا: الحكمة بذلك أن تشهد له الأراضي، وقال بعض العلماء: حتى يسلم على كل ناحية، على أهل هذه الناحية وأهل هذه الناحية. قالوا: يكبر الإمام إذا غدا إلى المصلى، ويفعل ذلك الناس يكبرون، لقوله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فأمر الله جل وعلا المسلمين أن يكبروا عند إكمال العدة، ولأنه فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يخرجون إلى المصلى بالتكبير، فثبت ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم. قال الشيخ: وإن فعلوا ذلك عند رؤية هلال شوال فحسن. يقول الشيخ: يكبر إذا غدا، يقول كبر إذا خرج، يعني لا يكبر إلا إذا خرج من بيته إلى صلاة العيد. قال: ولو كبر منذ ظهور هلال شوال فحسن، وهذا أخذا من ظاهر الآية لقوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا، فجعل إيش؟ وقت التكبير بعد إكمال العدة، ومتى تكمل العدة؟ بعد ظهور هلال شوال. لكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل عليه الصحابة فيما ثبت عنهم، هو التكبير في خروجهم إلى المصلى، في خروجهم إلى المصلى، هذا في عيد الفطر، وذكر ابن المنذر رحمه الله، هذا هو الثابت عن الصحابة أنهم ما كانوا يكبرون إلا إذا غدوا إلى المصلى، يعني خروج من بيتي من المصلى لصلاة العيد. أما الأضحى فكانوا يكبرون قبل ذلك، لأنهم يكبرون من فجر عرفة كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله: ويصلي العيد بغير أذان ولا إقامة. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم، ولا يقال الصلاة جامعة ولا غير ذلك. قال الشيخ: ويتقدم الناس إلى مصلاهم، يصلي ويتقدم الناس إلى مصلاهم، ويتقدم الناس إلى مصلاهم، فيتقدم أقصد الإمام ويتقدم الناس فيصلون العيد قبل الخطبة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه، وهذا لا نزاع فيه. ولم يصح عن أحد من الصحابة قط أنه خطب قبل الصلاة، وإنما فعل ذلك بعض الخلفاء وبعض الخلفاء بني أمية. قال الشيخ رحمه الله: ويتقدم الناس طبعا الإمام إلى المصلى. قال: ويأتي الإمام إذا حلت الصلاة ويبدأ الإمام فيكبر، ثم يقول ما قد ذكرته في باب صلة الصلاة. يأتي الإمام إذا حلت صلوات الصلاة. وقت الصلاة كما سيأتي أو مر معنا بأنه منذ ارتفاع الشمس قيد رمح، أي في الوقت الذي تباح فيه الصلاة. قال: فيتقدم الإمام ويكبر، ثم يقول ما قد ذكرت في باب صلة الصلاة، يكبر ثم يصلي كما ذكر في صلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر 7 تكبيرات يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة خفيفة. يكبر بعد الافتتاح، بعد الافتتاح 7 زائدة، ويسكت بينهما سكتة خفيفة، الله أكبر الله أكبر، لا يجعله اتباعا. ثم يقرأ بفاتحة الكتاب: وسبح اسم ربك الأعلى، أي في الركعة الأولى، ويركع ويسجد. فإذا قام للركعة الثانية قام بتكبير وكبر 5 زوائد غير تكبيرة الانتقال قبل القراءة، ويقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ويجهر بالقراءة، ويفعل في الركوع والسجود والتشهد كما وصفت في باب صفة الصلاة كما مر معنا. وهذا التكبير وهو 7 في الأولى و5 في الثانية هو أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير الزوائد، تكبير الزوائد. فأصح ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك كثير من عبد الله عن أبيه عن جده، هذا أصح ما جاء. وجاء في ذلك حديث أخرى فيها اختلاف في عدد التكبير لكنها لا تصح، وأمثل هذا الحديث هو هذا. ويدل على أن التكبير 7 يشهد لهذا الحديث، من كان فيه شيء من الكلام يشهد له أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد صح ذلك، ثبت عن أبي هريرة وابن عباس وابن سعيد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكبرون في الأولى 7 وفي الثانية 5، وهم مذهب الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ويقول الشيخ رحمه الله قال: يفصل بينهم بسكتة خفيفة. هل يقول شيء في السكتات بين التكبيرات أم لا يقول؟ قد ثبت عن المسعود رضي الله تعالى عنه وحذيفة وبسعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو سبحان الله والصلاة والسلام الله أكبر، وهكذا. فهذا ثبت عن الصحابة، عن 3 من الصحابة، عن أبي سعيد وعن ابن مسعود وعن حذيفة، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، واختار الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وهل يرفع المصلون يديهم مع هذه تكبيرات الزوائد؟ الصحيح نعم، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر العيد ويرفع يديه، وإن كان إسناد فيه انقطاع لكن يستأنس به، يستأنس به. وهذا مذهب عطاء والأوزاعي والشافعي والإمام أحمد رحمه الله أجمعين. ويقرأ بالركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند مسلم وغيره، وكذلك صح عنه أنه كان يجهر بالقراءة حتى سمعه الصحابة. قال الشيخ رحمه الله: ويخطب بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلوس على ما وصفت في باب الجمعة، أي يخطب خطبتين كخطبة الجمعة، يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، وهذا عليه عامة العلماء، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن أحد من التابعين أنه خطب خطبة واحدة، وأظنه جاء عن أحد التابعين، أظنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هكذا. لكن عامة عمل الصحابة فيما يظهر والتابعين والأئمة كله على أن العيد له خطبته، ولكن لا تجد للخبز الواحد ذكرا ولم يعرف عن أحد أنه ذكر ذلك إلا أحد التابعين. وهذا أمر ينقل على هذا النحو مشهور، وذلك الأقرب والأظهر الله أنه يخطب خطبتين كالعيد كالجمعة. وقال بعض العلماء يخطب قياسا، قال قال ما يقال ينقص، فإن الجمعة كالعيد، وذلك إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم اكتفي بأحدهما عن الأخرى، ودل على هذا مثل هذه تصلى في ركعتين ويخطب فيها، فلا بد أن تكون الخطبتان أو أن تكون الخطبة كخطبة العيد. وهذا الذي عليه عمل عامة المسلمين وعامة السلف. قال الشيخ: ويكبر في أضعاف الخطبة، أي في أثنائها وفي وسطها يكبر، لأن شعار العيد التكبير. وورد ذلك عن بعض السلف، ورد ذلك عن بعض السلف، وروي هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يصح عنه، لا يصح عنه، وإنما فعله بعض السلف أنهم كانوا يكبرون في أثناء الخطبة. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وقد اختلف العلماء في افتتاح الخطبة بالتكبير، هل الأولى أن يفتتح خطبة العيد بالتكبير أم أن يفتتحها بالحمد؟ الذي عليه الأكثر أنها تفتتح بالتكبير، عليه أكثر العلماء أنها تفتتح بالتكبير، لأن التكبير شعار العيد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم: بل السنة أن يفتتحها بالحمد. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبه بغير الحمد، ما عرف أنه افتتح أي خطبة إلا بالحمد. وصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم. وهذا الصحيح أن جميع الخطب افتتحوا بالحمد. فإذا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فهو ظاهر السنة يدل على افتتاح بالحمد. قال الشيخ: ويعلمهم في خطبته يوم الفطر ما يجب عليه، يعلمهم أو يعلمهم ما يجب عليهم من الزكاة وعلى من تجب ومن تعطى، ويعلمهم في خطبة يوم النحر فضل يومهم فضل نحائرهم وذبائحهم وفضل استطعام ذلك واستحسان وما يجزي من الضحايا ولا يجزي ووقته وهكذا. أما النحر فإعلام الناس وتعليمهم ما يجب عليهم في حق الوضحية فهذا ظاهر، لأن الوضحية متى تكون؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة. أما الفطر فكون الإمام يعلمهم الفطر فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الصحيح أن آخر وقت زكاة الفطر متى؟ صلاة العيد، ينتهي وقت زكاة الفطر بصلاة العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إلا أن يعلم الناس الإمام الناس إذا خشي أن يكون أحد من قد جهل هذا الحكم أو نسيه، فإنه يعلمه ويبين له، لا أنه يكون دوما، لأن الأصل أن الناس لا يصلون إلا وقد أخرجوا زكاة فطرهم، زكاة فطرهم. قال الشيخ رحمه الله: ويكبر الناس خلف الصلوات من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. الآن هذا التكسير والتكبير في عيد الأضحى، يبدأون من فجر يوم عرفة، يبدأ يكبر الناس غير الحجاج، أما الحجاج فإنهم يفترون بالتكبير، فإنهم يكونوا محرمين حينئذ، أما غير الحجاج فإنهم يكبرون من فجر عرفة، وينتهي التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. يكبرون عرفة كاملة ويوم النحر كاملة، وأول يوم التشريق والثاني والثالث، إذا يكبرون آخر صلاة العصر، لأنه بغروب الشمس قد خرج يوم التشريق، فلا يكبرون إلا في آخر صلاة في العصر. يقول: هذا قول عمر وعلي وابن عباس وجماعة. هنا ترون ما بدل من منذر يدخل عاد، يدخل أقوال الصحابة شوي شوي، بعد ذلك عاد توسع. فهذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وتفسرها ابن عباس وابن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنه أنها أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، قيل لها أيام التشريق، فدل على أيام ذكر وأيام تكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا القول بأن التكبير يبدأ من فجر عرفة هو الصحيح، ومذهب الأوزاعي ومقبول والثوري وأحمد وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يكبر أهل منى من ظهر يوم النحر وما سواه من فجر عرفة. من ظهر يوم النحر لأنهم لا يأتي من ظهر إلا وقد طافوا طواف الإفاضة ورموا فيفوق الحل، أما قبل ذلك فهم يشتغلون بالتلبية. قال الشيخ: والتكبير أن يقول الله أكبر، سجود التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كذلك قال عمر وعلي بن مسعود، هذا أثبت ما ورد في التكبير من قوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولو كبر الناس تكبيرا جماعيا بل أنكر الصحابة والسلف رحمهم الله ذلك، فإن هذا من البدع تكبير الجماعي بنفس واحد، أما أن يتوافق الناس من غير خصم فهذا لا بأس له. قال الشيخ: ويكبر الناس في أدبار الصلوات المكتوبات والنوافل في الحضر والسفر ومقبلين ومدبرين، قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. يكبرون في أدبار الصلوات المكتوبات والنوافل في الحضر والسفر ومقبلين ومدبرين، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى والله عز وجل. فالشاهد أن تكبير في أيام المعدودات هذه يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق يكون التكبير مقيدا ومطلقا، أما المقيد فهو عقيب الصلوات بعدما يسلم يكبرون، والمطلق يكبر وهو يمشي وهو يقبل وهو يدبر إذا أقبل الليل إذا أقبل النهار وهكذا، في كل أحواله يكبر وهو يمشي كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر بمنى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى، وكذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل، وابو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجون فيكبر الناس بتكبيره. لا، ليس معنى يكبر الناس بتكبيره من بنفس واحد داخل يكبرون ايش تبعا له فيذكرون بالتكبير. اما الفطر فذكرنا بان السنه ان التكبير يبدا من متى؟ من خروج الانسان الى المصلى، وانه لو كبر من غروب الشمس فلا باس، لقول الله تعالى: وتكبروا العدو وتكبروا الله على ما هداكم. لكن أكثر الصحابة عندنا التكبير متى يبدأ؟ إلى الخروج من خروج المصلى إلى الصلاة فقط، إلى الصلاة بخلاف يوم النحر. قال الشيخ: ومن فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كصلاة الإمام، يصلي ركعتين كصلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد بما يسن القراءة به كأنما يصلي العيد. لماذا؟ قال: لأن قضاء يحكي الأداء، فمن قضى صلاة العيد فإنه يقضيها كما هي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله بأن صلاة العيد تقضى كما هي على النحو الذي تصلى فيه، وهذا مذهب النخعي وابن سيرين وعطاء وعمر بن دينار من التابعين، ومذهب الأوزاعي والشافعي وابن ثوب. وقال بعض العلم: بل إنها لا تقضى، وثبت عن بعض الصحابة بأنها تصلى ركعتان فقط ليس كصلاة العيد إنما ركعتان. وقال بعضهم: يصلي من ترك العيد أربعا، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه. والأمر الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء صلى أربعا على قول علي، وإن شاء صلى ركعتين على قول ابن مسعود، وإن شاء صلى كصلاة العيد أظن على قول أنس والله أعلم نسيت أنا. قال الشيخ رحمه الله: ويصلي المرء قبل العيد وبعده ما شاء، قبل العيد وبعده ما شاء. قد ثبت عند ابن ماجه وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطعم يوم الفطر قبل ان يخرج ولا يصلي قبل الصلاه، فاذا انصرف صلى ركعتين، اذا رجع الى البيت صلى ركعتين. اما الصلاه قبل العيد فاذا حضر المصلى صلى، لكن ليس هناك ما يدل على خصوص صلاه قبل العيد. الظاهر ان الثابت ان يصلى بعد العيد، وان الانسان اذا جاء المصلى جلس، إذا جاء مصلى جلس واشتغل بالتكبير حتى يخرج الإمام، هذا ظاهر السنة وظاهر فعل الصحابة. أما الصلاة ركعتين بعد العيد إذا من صلى العيد فجاء ذلك عن ابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم. قال الشيخ: وإذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال، أي ما أتاهم الخبر بأن الهلال قد ظهر إلا بعد الزوال، أي بعد خروج وقت صلاة العيد، لأن وقت صلاة العيد يبدأ من إيش؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فإذا بلغوا في أثناء هذا الوقت فإنهم يخرجون المصلى ويصلون، يعني وقت العيد صلاة العيد باقي، لكن إذا زالت الشمس فقد خرج وقت الصلاة. قال: خرجوا من الغد وصلوا صلاة العيد، يخرجون من الغد، أما إن بلغوا قبل الزوال فيصلون في حينها. ويدل على ذلك ما ورد أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس والصحابة لم يروا، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. قد رواه داود وصححه ابن المنذر رحمه الله، وهذا مذهب الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. نعم. قال ما هو ذكر الإمامة؟ قال أخبرنا ربيع بن سليمان، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: فحضور الجماعات فرض على من لا عذر له، استدلالا بهذا الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم رضي الله عنه وقد سأله: هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل قال تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: ومن العذر الذي للمرء أن يتخلف من أجله عن حضور الجماعات مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف عن الجماعة. قال: وللصائم إذا حضر عشاؤه أن يبتدئ به قبل الصلاة، ولمن هي ضائق أو ضوم أن يبتدئ به قبل الصلاة، بل كذلك يفعل ويتخلف في الليلة المطيرة إن شاء عن حضور الجماعات، وإن خاف على نفسه أو على ماله فله أن يتخلف عنها. قال: وأحق القوم بالإمامة أقرأهم بكتاب الله. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، كذلك السنة. وتجوز الإمامة غير البالغ إذا عقل الصلاة، ويؤم الأعمى والعبد إذا كان أقرأهم، ويجزي أن يؤم الأمي، وتقديم القارئ أحب إليه. ويقوم القوم إلى صلاتهم إذا قام إمامهم، ويكبر الإمام إذا فرغ المؤذن من الإقامة، ويقوم الواحد عن يمين الإمام، فإذا جاء آخر فالإمام بالخيار، إن شاء تقدمهما وإن شاء جعلهما من ورائه. وإذا كان الإمام ورجل وصبي وامرأة، قام الرجل والصبي وراء الإمام، وقامت المرأة من ورائهم، على حديث أنس رضي الله عنه. قال: ولا يبادر المأموم الإمام بالصلاة ولا يضع قبله، ويجهر الإمام عند فراغه من فاتحة الكتاب بآذين ليؤمن من خلفه. قال: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، وذلك إذا كبر المأموم وتمكن من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. ويكره للإمام أن يثقل على الناس، ويستحب أن له التخفيف، وتدل على ذلك السنن. وإذا صلى الإمام جالسا صلى جلوسا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى الإمام للقوم وهو جنوب أعاد ولم يعيده، وإذا فات القوم الصلاة مع الإمام صلوا جماعة أي صلاة كانت وفي أي مسجد كان. قال: ولا يضر أن تختلف نية المأموم أي نية الإمام والمأموم. قال أبو بكر: ويصلي نافلة خلف من يصلي الفرض، ويصلي الفرض خلف من يصلي التطوع. قال: وتأم المرأة النساء وتقوم وسطهن وتخفض صوتها وتسمع نفسها ومن يليها في الصلاة التي تجهر فيها بالقراءة. وصلاة النساء في البيوت أفضل، ويجزئها أن تصلي مع الإمام، وليس لها أن تتطيب إذا خرجت، ولا يجزئ أن تصلي أمام الإمام، وقد قيل يجزي ذلك في حال الضرورة. قال: وصاحب المنزل يحق بالإمامة في منزله من غيره، ولا يكبر المأموم حتى يكبر إمامه. قال: ويستحب أن يكون للإمام سكتة قبل أن يفتتح، وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه. قال: وما أدرك المأموم من صلاة الإمام يكون أول صلاته. وللإمام إذا أحدث أن يستخلف من يتم بالقوم بقية صلاتهم، وليس يجوز لمن أكل ثوما أو بصلا أن يحضر الجماعة. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا. نعم. يقول المنذر: باب ذكر الإمامة وأحكامها. ثم أسأل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف أو خارق إلى رجال فهو حالق عليهم بيوتهم. هو الذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا يعظم عليه لحم أو مرماتين حسنتين حجتان يلعب بهما لا شاهد العشاء. فهذا الحديث دليل ونص على وجوب صلاة الجماعة, على وجوب صلاة الجماعة, فإن هم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريم لا يكون إلا على ترك أمر واجب, على ترك أمر واجب. والذي منعه من فعل ما هم به ما جاء عند الإمام أحمد أنه لولا النساء والذرية خشية أن يصيب من لا يجب عليه حضور الجماعة. فهذا الحديث نص في وجوب ذلك. قال ابن المنذر فحضور الجماعات فرض على من لا عذر له, من ليس له عذر من مرض أو سفر أو غير ذلك فإنه يجب عليه حضور الجماعات استدلالا بهذا الحديث كما ذكرنا. ووجه الاستدلال منه أنه هم بتحريق وعقوبة هؤلاء ولا يعاقب الإنسان على ترك سنة وإنما يعاقب على ترك واجب. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن أم مكتوم وهو أرد أعمى قد سأله هل لي رخصة أن أصلي في بيتي, قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فإذا لم يجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعمى رخصة في حضور الجماعة فالمبصر باب أولى. أيضا هذا الحديث نص أيضا في وجوب صلاة الجماعة, ويدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا أمر الله جل وعلا بالجماعة في حال الخوف كما قال جل وعلا كنت فيه فقمت لهم الصلاة فتهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. فأمر الله تبارك وتعالى في حال الخوف أن يصلي المسلمون جماعة, مع أن الخوف قد تكثر فيه الحركة وقد يخالف الإنسان القبلة, ومع ذلك كل هذا لا يبطله ولا يبطل الجماعة. أي لك أن تصلي ولو على غير قبلة, ولو كنتم على غير قبلة, ولولا أن الجماعة واجبة لما إيش جاز ترك هذه الأمور أو لما جاز فعل هذه الأمور. فالجماعة لو كانت مستحبة لكان إيش لا يستدل ذلك, بمعنى أن الجماعة واجب أمر الله جل فيها وأمر الله تبارك وتعالى بها, وإن حصل فيها من الحركات ما يخالف الجماعة. وإلا طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فتبدأ تواجهها وهؤلاء يصلون ركعة ثم يرجعون ويأتي هؤلاء ويصلون ولكن لم يتموا, هؤلاء يقفون ينسون يجلس ثم يقوم يتم بهم ثم أولئك يتم ركعة, كلها حركات وترك القبلة كل ذلك لأجل إيش الجماعة. ولكن كان يمكن لكل واحد يصلي إيش وحده في مكانه ومستقبل القبلة ومرتاح. فهذا كله يدل على أن الجماعة فرض واجب ما رخص فيها حتى عند الخوف. ويدل على ذلك أثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأثر ابن عباس بن مسعود لما قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي أهل المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم, وفي رواية لكفرتم. ولم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخلف ولا أمر, بل كان علامة النفاق التخلف عن صلاة الجماعة. ويدل على ذلك أيضا ما قال قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما من ثلاث في قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان, فدل على أن الشيطان يستحوذ على من ترك الجماعة. وهذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنه, لا يعرف عنهم إيش ترخيصهم بترك الجماعة, وثبت ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري, وهو قول عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور بن خزيمة وعامة محدثين على هذا, فقهاء المحدثين كلهم تقريبا قام عامتهم على وجوب صلاة الجماعة. والأدلة فيها ظاهرة, الأدلة فيها ظاهرة. قال الشيخ رحمه الله ومن العذر الذي للمرء أن يتخلف من أجل يعني حضور الجماعات المرض. مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتخلف عن الجماعة. المرض بمرض مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه, فكان أبو بكر يصلي بالناس. ويدل أن المرض أيضا يجوز له التخلف عن الجماعة قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الجماعة الواجبة التي هي فرض كما ذكر الشيخ, هل هي أي جماعة أم جماعة المسجد؟ الصحيح جماعة المسجد وليس هي جماعة, بمعنى لو كانوا الناس قريبين لكانوا الناس قريبين من المسجد فصلوا جماعة في بيوتهم ما فعلوا ما أمرهم الله جل وعلا به, بل الجماعة الواجبة في المسجد. والأحاديث كله تدل على هذا, وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 قال ذلك أنه يتوضأ فخرج من بيته, فذكر إيش ما يجب التضعيف أو الخروج إلى الجماعة. ويدل عليه أثر الصحابة رضي الله عنهم قال فإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، أي متخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم يحرق بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنه قد يكون احتمال صلوا جماعة في أهلهم أو كانوا جماعة في بيوتهم، وذلك ما أذن بذلك. وذلك القول الصحيح الذي لا شك فيه أن الجماعة الواجبة هي جماعة المسجد لا أي جماعة. قال الشيخ رحمه الله: وللصائم إذا حضر عشاءه أن يبتدي به قبل الصلاة، وإن به غائط أو بول أن يبتدي به قبل الصلاة، بل كذلك يفعل، أي هذا لا بد أن يفعل، ليس على سبيل الترغيب بل على سبيل الأكدية، وهذا معنى قول الشيخ بل كذلك يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صلوات ربي السلام عليه: إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء وقدم إذا حضر العشاء وقدم إذا حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا، قال الذي قبل تصلوا المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. والظاهر والله أعلم أن ترك صلاة الجماعة لأجل الأكل عام مطلق، سواء كانت نفسه تتوق أم كان يستطيع أن يصبر، وهذا هو الظاهر لعموم الأدلة، فإن الأدلة تدل على تقديم العشاء أو العشاء على صلاة العشاء، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بما تتوق نفسه إليه، وهذا هو الظاهر وهو الصحيح، هذا أمر. ثم أيضا من أكل العشاء أو تعشى فله أن يأكل ولا يعجل، لا يقول أكل لقمتين ثلاث أو أربع وألحق الجماعة، لا، بل له أن يأكل حتى يشبع. ودل على ذلك أدلة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجلن حتى تفرغ منه، لا تعجل إلى الصلاة حتى تفرغ منه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقوم من الصلاة وفي لا نقوم من الصلاة وفي أنفسنا شيء، بل لك أن تأكل حتى تشبع. ولو فاتت الجماعة فإن هذا من الرخص. قال الشيخ رحمه الله: ويتخلف في الليلة المطيرة إن شاء عن حضور الجماعة، أي من أعذار أيضا التخلف في الليلة المطيرة، كما ثبت ذلك في الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذن في يوم جمعة، قال لما أراد أن يقول حي على الصلاة قال: قل صلوا في بيوتكم، ثم أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ابن عمر لمؤذن: قل صلوا في رحالكم في ليلة مطيرة، فدل على الليلة مطيرة لا، أو كان هناك وحل أو شيء يؤذي الناس من شدة برد الغبار يؤذي المسلمين، فلما يصلوا يتخلفوا عن الجماعة. قال الشيخ: وإذا خاف على نفسه أو على ماله فله أن يتخلف عنها، إن أيضا هذا من الأعذار أنه له أن يتخلف عنها، لعموم قوله تبارك وتعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالقياس على المرض وغيره، إذا خاف على نفسه كان يخاف من عدو في الخارج أو ما شابه ذلك، أو حيوان مفترس أو أذى أو ما شابه ذلك، فله أن يتخلف عن الجماعة، فإن هذا من الأعذار. قال الشيخ: وأحق القوم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أي إلى المدينة، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي في العمر السن. قال: كذلك السنة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهم أقدمهم سنا. ويدل عليه أيضا حديث سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، أحقهم بالإمامة أقرأهم. لكن من المراد بالأقرأ هنا؟ هل هو الأقرأ بمعنى الأعلم؟ لأن الأقرأ والقارئ في عرف الصحابة قد يطلق على العالم، والقراء أي العلماء، لأن كان من كان أقرأ كان أعلم، لأن الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن فقط بل كانوا يحفظون ويتفقهون، فكان القارئ يدل على العلم. أما المراد أكثرهم حفظا للقرآن ولو لم يكن أعلمهم، الأظهر والله أعلم أنه أكثرهم حفظا للقرآن، هذا معنى الأقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فدل على أن الذي قدم الأول هو القراءة وهو القرآن. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري: ليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا نص أكثركم قرآنا. وهذا يدل على أن إمامة الأكثر قرآنا أولى من إمامة الأفقه. فلو كان الإنسان أكثر قرآن والآخر أفقه، لكن مع هذا فإنه لا بد أن يراعى الأتقى والأورع. فلو كان الإنسان يحفظ قرآن لكنه إيش عنده خوض مروءة، ليس بذاك رجل لا يرى عنه تقى ولا جد، لا يقدم الصلاة على من كان إيش أتقى وأورع لا جد ولو كان أقل قرآن، لأن فيقدم مثلا الأتقى لأن الإمامة كمالها في العلم والتقى، هذا كمالها. وإن متى يقدم الأقرأ؟ إذا كان في يعني سيئة التقوى بينهم غريبة أو ما شابه ذلك، أما يكون إنسان عامي أو يكون إنسان حافظ القرآن لكنه إيش يعني ضحك أو ما شابه ذلك أو قد يعرف بفسق أو ما شابه ذلك، فإنه لا يقدم ولو كان أكثر القرآن. الإمام مبناه على العلم وعلى التقى، لكن يقدم إذا كانوا إيش في التقى أو في الدين سيئة الفرق بينهم يسير. قال الشيخ رحمه الله: وتجوز إمامة غير البالغ إذا عقد الصلاة. تجوز إمامة الصبي إذا كان يعقد الصلاة، إذا كان مميزا يفقه ما يقول ويعرف ما يفعل، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لعموم كلام الشيخ كلام عام، هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا عام أقرأهم ولو كان صغيرا، ولأن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أما قومه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. وهذا مذهب الحسن ورواية الإمام أحمد مثل الشافعي وإسحاق وأبي ثور ومروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ رحمه الله: ويؤم الأعمى والعبد إذا كان أقرأه، لعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيعم ذلك إيش الأعمى والعبد، ولأن ابن أم مكتوم كان أم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو رجل أعمى، ولتقديم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدموه صلى بهم عيد. أما الأعمى فلا خلاف فيه أنه يؤم القوم ولو كان أعمى، وإنما الخلاف في العبد، والصحيح أنه يؤم القوم ولو كان عبدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا عام يشمل الأحرار والعبيد. وهو مذهب الحسن والشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق ورواية الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة رحمهم الله. قال الشيخ رحمه الله: ويجزي أن يؤم الأمي. الأمي في هنا مراد به من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة. يقول الشيخ: يجزي أن يؤم الأمي، أن يكون إماما، أن يكون إماما. لماذا؟ لأن صلاته تصح، صلاته تصح نفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولأنه ليس هناك دليل يدل على أن الأم لا يؤم الناس، ليس هناك ما يدل على ذلك. وبعض أهل العلم قالوا: نعم يؤم الأم في الصلاة السرية، أما في الجهرية فلا، لأن القراءة الفاتحة ركن، وهذا أولى أن لا يؤم الأم في الصلاة الجهرية أنها ركن، أما في السرية فليس هناك ما يظهر على عدم تقديم الأم وعدم صحة إمامته، وهذا رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: وتقديم القارئ أحب إليه. يقول المؤلف: تقديم القارئ لا شك، لأن القراءة ركن، والقراءة ركن المقصود هو الصلاة، ومبنى الإمام على إيش أكثر على أكثر قرآنا، ولذلك لا شك أنه لا بد أن يقدم، والأولى أن يقدم القارئ. لكن لو فرضنا وجود قارئ وجود أمي وصلى بهم، أما في الصلاة السرية فالأظهر كما ذكرنا به الشيخ رحمه الله أنه يتصح الإمام، لأن صلاته تصح لنفسه. وأما في الصلاة الجهرية فصحة صلاة الأم بالقارئ محل نظر، وعامة العلم على أنه لا يصح أن يؤم الأم إلا بالأميين. قال الشيخ رحمه الله: ويقوم القوم إلى صلاتهم إذا قام إمامهم. إذا قام إمامهم قام، أي لا يقومون لأجل الإقامة بل إذا قام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أي وإن سمعتم القامة فلا تقوموا حتى تروني. وهذا محمول على إذا كان الإمام خارج المسجد. إذا كان الإمام خارج المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقام الصلاة في بيته، فأمرهم أن لا يقوموا حتى يروه خارجا من البيت. فنقول نعم إذا كان الإمام خارج المسجد فإن يقومون إذا رأوا، وأما إذا كان جالس في المسجد فالأظهر والله أعلم أنهم يقومون إذا أقيمت الصلاة، لأن الأصل أن الإقامة أملك بها من، الإمام أم المؤذن؟ الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فإذا كان الإمام موجودا وأقيمت الصلاة فلا يكون الإقامة إلا بإذنه، فإنهم يقومون بمجرد الشروع في إقامة المؤذن. قال الشيخ ويكبر الإمام إذا فرغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ المؤذن من الإقامة فإنه يكبر، والشيخ أشار إلى هذا مع أنه ظاهر لكن أراد إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإن أبي حنيفة رحمه الله كان يرى أن يكبر إذا قال قد قامت الصلاة كبر، فالشيخ أشار أنه لا يكبر الإمام إلا بعد فراغ كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويقوم الواحد عن يمين الإمام، هذا الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم حوله عن يمينه. قال ويقوم الواحد عن يمين الإمام، لكن لو صلى عن يساره واستمر في ذلك هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ فيها خلاف، والأظهر أنها تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة، لا سيما لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن يسار أبي بكر، وأن أبي بكر هو الإمام في مرض موته لما خرج صلى عن يساره، فإن قلنا بأن أبي بكر هو الإمام فهذا دليل على إيش؟ على صحة أن يصلي الرجل عن يسار الإمام، والأظهر والله أعلم أنها تصح، أن تصح مع الكراهة، وإنما تحويل النبي عليه الصلاة والسلام إنما على سبيل السنية والأكمل، وهذا مذهب الإمام المالك والشافعي وأبي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله قال فإذا جاء الإمام، فإذا جاء آخر فالإمام بالخيار، فإن شاء تقدمهما وإن شاء جعلهما من وراءه، يعني إذا صلى الإمام بجانبه رجل إما أن يتقدم الإمام هو نفسه يتحرك أو يحرك إيش من وراء يرجعه، فإما أن يتقدم الإمام أو من كان معه هو بالخيار، لأن هذه حركة مصلحة الصلاة، هذه حركة مصلحة الصلاة. قال وإن شاء جعلهما من ورائه. قال وإذا كان الإمام ورجل وصبي وامرأة، قام الرجل والصبي وراء الإمام وقامت المرأة من ورائهم على حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيصلي الإمام ثم خلفه الصبي والرجل ثم خلفه المرأة، لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا، وأم سليم خلفنا، هذا يدل على صحة مصافة الصبي، تدل على صحة مصافة الصبي، وأن من صلى بجانب الصبي ليس لا يكون منفردا. طيب ويدل أيضا على صحة مصافة الصبي في هذه المسألة أنه إذا صح إمامة الصبي فمصافته إيش من باب أولى، وقد صح أن عمرو بن أبي سلمة صلى إماما بقومه هو ابن 70، فإن صحت إمامته صحت إيش مصافته، هذا هو الصحيح مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ ولا يبادر مأموم الإمام بالصلاة، طبعا كما ذكرنا أن هذه الأقوال لا يستوعبها، يعني هذا قول الشيخ ابن تيمية وابن القيم لكن أحيانا قد يذكرونها. قال الشيخ ولا يبادر مأموم الإمام بالصلاة، لا يبادر مأموم الإمام بالصلاة، لأن الأصل أن الإمام إنما جعل ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل الإمام ليؤتم به. قال الشيخ ولا يرفع قبله، أي لا يبادر بالصلاة لا يبتدئ قبله، قال ولا يرفع قبله، أي يرفع رأسه من الركوع قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمام أن يجعل الله رأسه ورأس حمار، عند مسلم. وأما موافقة الإمام فإنها تكره ولا تبطل الصلاة، أن يوافقه في ركوعه في سجوده فإنها تكره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل ليتم به، فإذا كبر فكبر والفاء تأخذ الترتيب، وإذا ركع فاركع، فدل على الركوع، وقال في الأخر ولا تركع حتى يركع ولا ترفع حتى إيش يرفع، فأقل ما يقال في موافق أنها مكروه، وقال بعض العلماء أنها تحرم. وأما المسابقة فهي حرام بإجماع أهل العلم، أن يسابق المأموم الإمام، أن يسابقه للركوع، أن يسابقه للسجود يبادره، وهل تبطل الصلاة بأن إذا سابقه؟ الصحيح أنه إذا سابقه عمدا بطلت الصلاة، إذا سابقه عمدا فإن الصلاة تبطل لأنه قد خالف المقصود من الصلاة والإتمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإن سابقه فهذا محال مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان سهوا فإنها لا تبطل كما ركع قبل إمامه، لكن من سهى وسبق إمامه فلا بد أن يرجع ويتخلف عنه بمقدار ما سبقه ليأتي به كما أمر. يعني مثال ذلك، رجل ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام، ما نقول خلاص استمر، لا، نقول ارفع واركع. حتى لماذا؟ حتى تأتي بما أمرت به، وهو أن يكون ركوعك بعد ركوع الإمام. ولا نقول لك خلاص أنت وافقت الإمام ابقى، لا، نقول يتخلف ليأتي بما سبق كما أمر به الله تبارك وتعالى، أي بعد فعل الإمام. أما أنت تعمل فهذا بطل. ويدل على ذلك أيضا قول الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم يتخلف حتى يأتي بالفعل بعد الإمام. فلو سجد الإنسان قبل الإمام ثم الإمام سجد معه ونقول ارفع وقم ثم اسجد، قم ثم اسجد حتى تأتي به. فثبت ذلك عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجل يسابق إمامه فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وهذا على بطلان من تعمد ذلك. طبعا ويدل أيضا على بطلان من تعمد ذلك أنه أتى بركن جديد، لأن الركن الذي سبق به الإمام هل هو معتد أو غير معتد؟ يعني رجل ركع قبل الإمام متعمدا قد أتى بركن جديد، هو ركنه يأتي بعد الإمام، فكمن زاد ركنا متعمدا فلا شك أن صلاته تبطل. وأما الأمر بتخلف إذا كان سهوا فقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود أنهم أمروا من سهى وسبق إمام أن يرجع ليأتي بالفعل بعد إمامه، ليأتي بالفعل بعد إمامه. وهذا مذهب الحسن، وأن ثبت عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله ويجهر الإمام عند فراغه من فاتحة الكتاب بآمين ليؤمن أما خلفه، إذا فرغ من فاتحة الكتاب رفع صوته بآمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا يدل على أنهم يسمعون إيش؟ تأمين الإمام. وقوله فأمنوا أي معه كما ثبت ذلك في السنة وليس بعده، إن السنة العملية قد فسرت التأمين أنه يكون واحد، وذلك قد جاء الحديث ومن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، وجاء من وافق تأمينه تأمين الملائكة. والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يؤمنون مع الإمام، يؤمنون مع الإمام أي إذا شرع بدأوا معه. قال الشيخ ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، لقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. فيدرك الجماعة ويدرك الصلاة بإدراك ركعة، أي بإدراك الإمام راكعا. قال وذلك إذا كبر المأموم وتمكن من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. إدراك الركوع متى؟ يغشى أن يكبر المأموم وهو قائم، لأنه ما يصح التكبير عن قيام، وتمكن من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. إذا تمكن من الركوع وصل حد الركوع المجزئ قبل أن يرفع رأسه. وما هو قدر الركوع المجزئ؟ الأظهر والله أعلم وصول يدين لا يشرف حتى لو لم يقل سبحان ربي العظيم. فإذا كبر ونزل ووافق إمامه راكعا ولو لحظة فإنه قد أدرك الركوع. أما إذا كبر وحنى ظهره ورفع الإمام ما أدركه. ومن شك في إدراك ركوع الإمام من عدمه فإنه يبني على ماذا؟ على اليقين، يبني على اليقين. يقول الشيخ وذلك إذا كبر مأموم وتمكن من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، هذا هو المدرك، هذا هو المدرك. ولأن الإمام يتم به فمن أدركه وركع معه فأدرك ركعة. وهذا هو الثابت عن مسعود بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم أن الإمام أن المأموم يدرك إذا أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، حديث عند أبي داود لكن حديث فيه شيء من الضعف. قال الشيخ رحمه الله ويكره للإمام أن يثقل على الناس ويستحب له التخفيف، وتدل على ذلك السنن القولية والفعلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى واحد فليصلي كما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما صلى بهم بقرة فاتمأت يا معاذ ثم أمر أن يصبح أن يصلي بالسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وما شابه ذلك. وهذا التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ والصحابة هل هو مخالف لما فعله أم لا؟ الذي أمر به هو الذي فعله، وذلك تفسير التخفيف هو فعله، تفسير التخفيف هو فعله ليس أمر آخر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتخفيف وهو إيش بثقل عليه، لا، بل ما أمر به أصحابه الذي فعله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بطوال المفصل، وبالظهر والعصر والعشاء بأواسط المفصل، وبالمغرب بقصار المفصل. هذه كانت عامة عادته، وربما قصر فيما في الصلاة إيش الطويلة كالفجر، كان قرأ إيش مرة إذا زلزلت في ركعتين، والأظهر أنه كان في سفر كما قال ابن رجب، مع الحديث ليس فيه، لكن أظهر قال من فعله أنه كان في سفر، وربما قرأ في المغرب بالأعراف، لكن عامة فعلنا هذا. فما يفعله الناس اليوم من التخفيف هذا في الحقيقة إماتة للصلاة، ما يفعله الناس من التخفيف في الفجر وفي العشاء وفي غير هذا إماتة للصلاة. وأما قوله فليخفف هو فعله، فتخفيفه الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فالأمر فيه أوسع، فالإمام أن يطول، أن يطول، لأن أيش القيام ليس بركن، والناس لا يلزمهم الصلاة، وإنما يأتي من أراد. قال الشيخ رحمه الله: وإذا صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في قوله إذا صلى، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون، وقال إنما جعلنا أن يتم به. وصلى الصحابة رضي الله عنهم قياما خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أشار لهم أن يجلسوا، فلما سلم قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، قال: صلى قاعدا فصلوا قعودا. وظاهر كلام الشيخ أنه عام، أنه متى ما صلى الإمام جالسا فإنهم يصلون جلوسا، سواء طرأ العذر في أول الصلاة كان ابتدى الإمام الصلاة جالسا، أو طرأ العذر في أثناء، لا فرق. فمن صلى في بداية الصلاة الإمام جالسا صلوا جلوسا، ومن صلى قائما ثم جلس صلوا أيضا جلوسا، لعموم الحديث، الحديث عام: إذا صلى جالسا وصلوا جلوسا أجمعون. ولا يعارض هذا ما جاء في خبر مرض النبي صلى الله عليه وسلم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس وهو جالس وأبو بكر والصحابة قيام ولم يمر من الجلوس، فقال بعضهم أن هذا ناسخ، وقال بعضهم بالتفريق، قال: الفرق بينهما أن أمر بالجلوس هو أن ابتدأ الصلاة جالسا، وأما في مرض موته فإنه دخل في الصلاة في أثنائها، فكان العذر قد طرأ. لكن الحديث مختلف فيه، أي في الإمام، حديث الصحيح لكن مختلف، من الإمام؟ هل كان أبو بكر هو الإمام أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، والأظهر والله أعلم أن الإمام كان أبو بكر، وأن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقام الأعمى. الظاهر أن من ألفاظ الحديث أن أبو بكر هو الإمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن يساره مأموما، فيبقى الحديث على عموم. إذا قلنا أن أبو بكر هو الإمام يبقى الحديث صلوا جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون على عمومه. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بذلك، فدل على عدم النسخ، ما قال من الحديث هذا ناسخ، الصحابة فعلوا ذلك، صلوا جلوسا وصلى الناس خلفهم جلوسا. وقد صح ذلك عن جابر وعن أبي هريرة وعن أنس رضي الله تعالى عنه، وعن أسيد وعن قيس، الشاهد أنه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن خمسة من الصحابة، وهم مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وحماد بن زيد وغيره. وقال بعضهم بالتفريق بين ابتداء الصلاة جالسا فيصلنا جلوسا وبين شروع العذر، لكن هذا الحديث مبني على حديث أبي بكر وإمامته للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح هو الأول ما ذكره ابن المنذر وهو عموم ذلك. قال الشيخ رحمه: إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب أعاد ولم يعيد، إذا صلى بهم وهو جنب، طبعا وهو جنب ناسيا، ولو كان متعمدا، الصحيح نعم حتى لو كان متعمدا، عموما لو صلى الإمام بالقوم وهو جنب أعاد ولم يعيدوا، فصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ثم وجد أثر احتلام فأعاد وحده ولم يعد الناس، ولأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنه، فثبت أنهم أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، وهذا ثبت عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم فعلي فلكم وعليه، فإن أخطأوا عليهم، ولكن يشلكم الصلاة. وهذا يدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صلى كبر مع الصحابة ثم أشار إليهم صلاة الفجر أن انكثوا، فمكثوا ثم دخل بيته ثم اغتسل ثم أتى ودخل في الصلاة ولم يأمر من يعيد تكبيرة الافتتاح. وهذا الصحيح مذهب الحسن الإمام مالك والنخعي وأحمد والشافعي أبي ثور. ولا فرق على الصحيح بين أن يصلي وهو جنب متعمدا أو أن يصلي وهو إيش ناس، لا فرق. لعموم الحديث إيش، فإن أخطأوا فلكم عليه. قال الشيخ: وإذا فات القوم الصلاة مع الإمام صلوا جماعة أي صلاة كانت وفي أي مسجد كان. إذا فات القوم الصلاة مع الإمام ودخل المسجد فإنهم يصلون جماعة، وهذا مسألة إيش الجماعة الثانية في المسجد. يقول الشيخ: يصلون أي صلاة كانت، فجر، مغرب، عشاء، وأي مسجد كان، مسجد الحرام، مسجد النبوي، في أي مسجد. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لما صلى الفجر دخل رجل مسبوق متأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتجر على هذا؟ فقام الصحابة وصلى معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا كان صلى الفجر، وصلوا جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن صلاة الجميع عموما تأخذ العصارة صلاة الفجر بكم؟ ب27 درجة، ففيها أجر فيها فضل. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه دخل مسجد هو وأصحابه بعدما صلى الناس فأذن وأقام وصلى بأصحابه إماما. وثبت ذلك عن المسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى بعلقمة والأسود لما صلى الناس، لكن صلى في البيت. الصحيح أنه يصلون في أي مسجد كان، يثبت ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. ومذهب عطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق وداود الإمام أحمد. قال الشيخ: ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم، أي لا تضر، قد يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي إيش نافلة، وقد يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم فريضة، وقد يصلي العصر والمؤمن يصلي صلاة الظهر، لما ثبت رضي أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه العشاء وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض. ولقول فهذا الإمام متنفل والمؤمن فريضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتجع على هذا؟ الإمام مفترض والمؤمن متنفل عكسه. وهذا مذهب عطاء وطاووس ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره. قال: ويصلي النافلة خلف من يصلي الفرض، ويصلي الفرض خلف من يصلي التطوع، أي تختلف نية المأموم والإمام، فيصلي النافلة خلف من يصلي الفرض، ويصلي الفرض خلف من يصلي التطوع، كل ذلك جائز لما سبق من الحديث. قال: وتؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن، لما ثبت أن أم ورقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أم ورقة رضي الله تعالى عنها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنهما أمتا نساء، وظن أم سلمة قامت وسطهن. وهذا مذهب عطاء الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وتخفض صوتها، إذا صارت إذا أمتهن تسمع نفسها ومن يليها في الصلاة لتجهر فيها في القراءة، لأن صوت المرأة عورة وفتنة. قال: صلاة النساء في البيوت أفضل من صلاتهن في المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. صلاة في حجرتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، صلاة المرأة في بيت أفضل. قال الشيخ: ويجزئها أن تصلي مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم وزوجة أحدكم زوجة المسجد فلا يمنع. وقال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وكان النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يمنعهن، لكن صلاة في بيته أفضل. قال: وليس لها أن تتطيب، طبعا صلاة في بيته أفضل حتى من الصلاة في المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك في مسجدي. وقال: صلاتك في حجرتي أفضل من صلاتك في مسجدي إيش؟ في مسجدي هذا. إذا كان أفضل صلاة في مسجد النبوي هو بألف صلاة، فمثل أيضا المسجد الحرام. قال: وليس لها أن تتطيب إذا خرجت، إذا أرادت تخرج ليس لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وليخرجن كافلات غير متعطرات. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا، رواه مسلم. قال: ولا يجزي أن تصلي أمام الإمام، وقد قيل يجزي ذلك في حال الضرورة، أي لا يجزي المرأة أن تصلي أمام الإمام. والحقيقة أن وجه تخصيص هذا الحكم المرأة ما أدري ما وجهه، لأن هذا حكم عام للرجال والنساء أنه لا يصلون أمام الإمام، فلا فرق بين النساء والرجال، لكن لما خصصه هنا لا أدري. لكن عموما مسألة تقدم المأموم على الإمام أصلا لا تجوز إلا للضرورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإنما يتم به إذا كان أمامه يقودهم فينظرون إليه ويوافقونه فلا يصلون أمامه. والإمام إذا صلى مأموم صلى إمام الإمام يحتاج إلى التفات حتى يأتي بإمامه، وهذا التفات لا شك أنه منهي عنه، ولأن هذا لم ينقل عنه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا نحن من الصحابة أن المأمومين كانوا يصلون أمامه إلا عند الضرورة كشدة زحام أو ما شابه ذلك، لعموم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا مذهب الإمام مالك وإسحاق وأبي ثور والحسن والشيخ سالم بن تيمية وابن القيم وغيره. وهذا معنى قول الشيخ والدليل يجزي ذلك في حال الضرورة هو الصحيح. قال صاحب منزل أحق بالإمام في منزله من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام من زار قوما فلا يؤمهم. ويستثنى من ذلك إيش؟ أن يأذن له صاحب منزل، قال إلا بإذنه، أو أن يكون الزائر الإمام السلطان الحاكم، هكذا استثنى بعض أهل العلم، وقال بعض العلم لا، فالحل على عمومه. قال الشيخ ولا يكبر المأموم حتى يكبر إمامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر. ومن كبر قبل إمامه من عقدت صلاته، من كبر وينوي الإتمام من عقدت، وذلك عليه أن يكبر مرة أخرى. ويستحب أن يكون الإمام سكتة قبل أن يفتتح قراءة، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة ما تقول، فأرشده وعلمه دعاء الاستفتاح. قال وسكت إذا فرغ من قراءة الفاتحة وليقرأ من خلفه، أن يسكت ما بين الفاتحة وبين السورة ليقرأ من خلفه. ويدل عليه حديث سمرة رضي الله عنه قال حفظ أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، يقول سمرة حفظت سكتتين، سكتة إذا كبر أي بعد التكبير، وسكت إذا فرغ من قراءة غير مغضوب عليهم. فأنكر ذلك عمران بن حصين على سمرة، فأرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال صدق سمرة، أي صدق إيش سمرة بأنه يسكت سكتتين، سكت إذا كبر وسكت بعد الفاتحة، والحديث عند أبي داود. وقال بعض العلم بل السكتة الثانية في حديث سمرة إنما هي بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، وهي الرواية الثابتة الصحيحة عن سمرة، لأن الحديث مختلف فيه. فالثابت المحفوظ من حديث سمرة أن السكتة الثانية متى؟ بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. وأما أنه أن سكت بعد الفاتحة قبل السورة الثانية فهذا لفظ شاذ غير محفوظ، ولذلك لم يستحب أحد من أهل العلم أو عامة أهل العلم على عدم استحباب السكوت بين الفاتحة والثانية إلا بعض العلماء، وعامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو على ذلك، فأفعاله وفعال أصحابه كله على هذا. فالصحيح أن السكت المذكور في سمرة خطأ يعني شاذ، واللفظ المحفوظ عن سمرة رضي الله عنه يسكت بعدها، فيسكت إذا كبر ويسكت إذا فرغ القراءة قبل أن يركع، قبل أن يركع حتى لا تتصل تكبير الركوع بالقراءة. وقال بعض العلم في توجيه حديث سمرة الذي فيه أنه يسكت بعد فاتحة قال وسكت بعد غير مغضوب، قال هو فصل وسكتة بين إيش غير مغضوب عليه ولا الضالين وبين آمين، أي كان أراد أن يفصل آمين عنها. هذا عندما إيش صح هذا اللفظ قال هو سكتة يسيرة، فإذا قال غير الموضوع يعني ولا الضالين آمين حتى يفصل آمين عن هذا، لأن آمين ليست أصلا من القرآن هكذا، لكن الصحيح أن هذا اللفظ غير محفوظ، المحفوظ أنه يسكت قبل الركوع. قال الشيخ رحمه الله وما أدرك المأموم من صلاة الإمام يكون أول صلاته، ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يكون أول صلاته، فإذا أدرك ركعتين من صلاة العصر فإذا قام الركعتين التي تريهما فإنه يقرأ الفاتحة فقط، لأن لما أدرك الإمام فهو أول صلاة. ويدل على ذلك إجماع أهل العلم على أن تكبيرة الإحرام لا تكون في الركعة الأولى، فلو كان ما يدركه الإمام مع المأموم آخر صلاته ما صح من تكبيرة الإحرام، ما صح من تكبيرة الإحرام. وقد أجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في الركعة الأولى، هل يصح أن تكبر في الأولى أو ما تخلص تكبر بنية إيش القراءة مثلا وبنية الركوع وتنوي التكبير في الركعة الثانية في تكبيرة الإحرام ما يصح. قالوا هذا يضعف القول بأن أول ما يدرك الإمام هو آخر صلاته لإجماعهم على هذا. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوا وأنتم تمشون عليكم السكين والقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أكثر من أن فرض الحديث فأتموا. وإن جاء فقط لكن لكن أكثر الروايات على قوله فأتموا. وإن كان حفظ فرده فإن معناه فأتموا. وقوله فأتموا أي أكملوا ما إيش ما تبقى، بخلاف فقط فأتموا أي أكملوا ما بقي. وقد ثبت ذلك عن علم ابن طاهر رضي الله عنه أن أول ما يدرك المشروع هو أول صلاة، وهذا مذهب المسيب والحسن والزهري والأوزاعي والأعمى أحمد وإسحاق وأبي ثور ومذهب الشافعي هو الصحيح مذهب الشيخ ابن تيمية. قال الشيخ رحمه الله: وللإمام إذا أحدث أن يستخلف من يتم بالقوم بقية صلاتهم. إذا أحدث كان خرج منه ريح أو ما شابه ذلك فإنه يستخلف من يؤم بهم، لثبوت ذلك عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عنهما أنهما استخلفا لما طرأ عليهما عذر في أثناء الصلاة. قال: وليس يجوز لمن أكل ثوما أو بصل أن يحضر الجماعة، لثبت أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا، لا يغشانا في مسجدنا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من وجد منه ريحهما إلى البقيع، من وجد منه ريح ثم بصل أخرجه إلى البقيع. حيث عند الإمام مسلم نوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. لا نقرأ هذا ما بل في وقت نؤجل كل درس. طيب كم هناك أسئلة؟ والله ما أذكر تصلى أربعة كالظهر، ما أذكر والله. نعم. شوف مسألة ثم ترك الجماعة، هل ترك الجماعة فقط أم يترك مجرد دخول المسجد أيضا؟ إذا أراد مصلي مجتهدا يصلي نفلا. لا، إذا كان لا يخرج من الناس ويصلي وحده له أن يصلي، كان يصلي في آخر المسجد أو بعد الصلاة، لكن مراد أن يؤذي الناس. قال ابن المنذر: فإذا أذى ما تأذى منه بنو آدم، أي في الصف. ليس في أيضا تأذي الملائكة؟ الملائكة موجودون حتى لو صلى في بيته، فما تأذي الملائكة، الملائكة لا يحضرون الصلاة. نعم. وإن يشكل زيلة ذلك الرائحة بأي شيء؟ زال حكمه، هذا حكم يدل على النفي وجودا وعدما، فإن زال إنسان رائحة الثوم بأي شيء زال. نعم. الشيخ رأي الجماعة يصلون على يمين الإمام في الأربعة. يجوز السنة أن يصلي وسطهم، فإن صلوا على يمين صح. وفي هناك متسع إيه صح، لكن الأفضل والسنة أن يصلي إن كان أكثر يصوم في مصر. تفسير الإمام إذا صلى الإمام بين الفريق والنساء في مصر يعني يتوسطهم، يعني ليس أنه في مصر في النساء يكون على يمين. تفسير هيئة الإمام مع المأمومين، تقسيم بعض العلماء بين الفريضة والنافلة، قال بالفريضة فعل ابن مسعود أن يصلى في الاثنين وسطهم، والنافلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنس. لا، خلق ضعيف جدا، خلق ضعيف. الصحابة رضي الله عنهم أفعالهم كثيرة جدا، يصلوا يصلي بالواحد والاثنين يصلي ويتقدموا، ما كان يصلي. هذا مثال عن مسعود رضي الله عنه. نعم. إمام أحمد به سلسة إمام أحمد تصح صلاة غير ما تصح، خال ما صح صلاة الصحابي على طول. مقعد لا يقدم، إذا كان الإمام مقعد ودائم لا يقدم، لأن الناس لذلك لم يترك الناس ركنا على الدوام. نحن الكلام هنا في القعود الطارئ، إذا القعود الدائم. نعم. إن سكت الإمام وكان يترك السكتة يقرأ، أما إذا لم يسكت فليس عليك قراءة. إذا الإمام بدأ يقرأ وأنا لسه ما كملتش الفاتحة لا تكمل، خلاص. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا تكمل الأمر تمر بالصمت. فإن سكت فإنك تستمع القراءة، فإن شرع القراءة قف خلاص. كان الناس ينسى بقى الإمام الركن وكان ينسى، وقد فاته الركن أن يدرك مع الإمام، يرجع، لابد يرجع، يأتي بكل ما فاته. لو فرضنا أنه الإمام ركع وهو سجد، والإمام ركع ورفع وسجد وهو سجد، لو القوم قيام واركع وارفع وإيش افعل ما تبع إلى أن تدرك الإمام. صلاة الضعفة صلاة العيدين، ذكرت أنه يصلي أربع ركعات، كلهم جماعة، يعني بعض الجماعة إيمان إيش؟ كلهم يصلي، يصلي به برجل، يصلي به من الجماعة أربع ركعات. صلاة العيدين، العيد، صحيح مكان الجماعة، وأنا هنا ضعفاء، فكان علي يستخدم الرجل يصلي من أخر أربع ركعات، جماعة. من غير خطبة، لا يخطب بهم ولا شيء، إنما يصلي فقط. الكلام هنا من تخلف، لكن هؤلاء قوله علي يجعل لهم إمام، لكن إنسان فات الصلاة بكلية، لا هذا الأربع ولا صلاة العيد، فات وصلناها ولم يتغلب إلا بعد مدة وفي بيته. فإنه إما نقول صلي أربعا، وإما نقول صلي ركعتين كالعيد، وإما نقول صلي ركعتين، وإما نقول أحسن شيء. لكن هذه هي الجد المسجد، يعني المسجد في وقت الصلاة ويصلي به. صلى المأمون قياما وإمام صلى صلاة المأمون قياما، المأمون صلى قياما وإمام صلى الجهاد، إن صلى في الصلاة ما تصح، إن صلى قياما طول الصلاة ما تصح. ظهر السنة قال صلى جهاد صلى صلى جهاد الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر حتى تفرغ الصلاة، فرغوا الإمام يشير إليه، فإن لم يحتسوا ما صحت إلا إن كان جهالا، إن كان جهالا ما علم الحكم واعلموا ما ذلك، ربما انتصر صلاتهم الجهل، لكن الإمام لابد من شيء، فإن كانوا يعلمون ذلك وصلوا ما صحت صلاة. الصورة التي رأيتها أن الإمام قد رجل مكسورة فصلوا أقرأ كلهم قيام. ما يصح. لا يقدم أصلا. لا يقدم إلا كان أقرأهم، يعني في الغالب يكون هذا إذا كان الإمام راتبا. أما إذا كان هذا رجل سيؤدي إلى ترك الجماعة إلى ركن نقول يقدم من يتم ركائب، لكن لو كان إمام راتبا نقول نعم حتى أطلع عليه العذر، فإنه يصلوا خلف الجلوس. نعم. شيخ الله يبارك فيك، الإمام إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، والحديث إذا قال سمع الله تقول المأموم قصدك؟ يقول طبعا. يقول ربنا ولك الحمد. لا ضعيف. وين من الجماعة أخذ من فرض اليوم المأموم؟ فقال إذا قال الإمام تقول ربنا وكفى، يعني أنت ما تقول الإمام معه تقول معه، لكن ليس فيه أنه ما يقول ما يقول الإمام معه ذلك ولهم يقولون. ليش غير يصلي الظهر وينوي الاتمام يوم الاتمام؟ اذا غير ما تصح، تغيير الصلاه من نيه من من معين ما تصح، لكن يكون صلاه ظهرا وهم يصلون عصرا. ماشي ينوي الامامه، يعني أجر من صلاة يعني كفى ذلك أجر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.